بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والصلاة والسلام على عبده ورسوله القائل: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. الاستغفار أيها الإخوة هو طلب المغفرة من الله، والعبد في حاجة دائما إلى هذا الأمر. العبد في حاجة دائما، الرجل والمرأة، الصغير والكبير، العالم والمتعلم في حاجة إليه، حاجة شديدة. لماذا؟ لأننا نخطئ بالليل والنهار. إن العصمة دفنت بموت محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مجلس هو المجلس 30 من مجالس شهر رمضان، ويدور بعون الله تعالى حول الاستغفار. أقول نحن في حاجة جميعا، العالم والمتعلم والدارس والمدرس والمرأة والرجل والكبير والصغير والمسؤول والرعي، كل الناس في حاجة إلى الاستغفار. لماذا؟ لأننا نخطئ بالليل والنهار. المعصوم ليس في حاجة إلى هذا الدرس. ونقول إن العصمة دفنت بموت محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تكرر في الكتاب والسنة ذكر التوبة والاستغفار والأمر بهما والحث على ذلك. فمن ذلك قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الله عز وجل يصف أهل الإيمان، أهل الاستقامة، أنهم قد يقعوا، قد يذنبوا، ولكن فاستغفروا لذنوبهم. وقال تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أمر من الله بالاستغفار. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وقال تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا. وقال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروا. فاستقيموا إليه واستغفروا. في هذه الآية إشارة كما قال السعدي رحمه الله في تفسيره أن أهل الاستقامة قد يقعوا، قد يذنبوا، قد يتركوا مأمور أو يفعلوا منهي عنه، أمر نهى الله عز وجل عنه، فوصف لهم الدواء الذي هو الاستغفار والتوبة. الاستغفار والتوبة. فنحن لا بد أن نقع، لا بد أن نتخلف، إما بترك واجب أو بفعل محرم، إما بترك واجب أو بفعل محرم. فوصف لنا الدواء. ولذلك في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، ولن تستطيعوا أن تستقيموا حق الاستقامة. فوصف لنا الدواء، فاستقيموا إليه واستغفروه. وحث الله سبحانه وتعالى نبيه على الاستغفار. الله عز وجل حث محمدا صلى الله عليه وسلم على الاستغفار. محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، حتى تتشقق قدماه، الذي رأته أم المؤمنين عائشة ساجدا في جوف الليل يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. والناس، كل الناس في نيام وهو ساجد لله، كان يصلي حتى تتشقق قدماه، فيقول: أفلا أكون، يعاتب على ذلك، فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. ومع ذلك، مع هذه العبادة والجهاد، لقد أوزي في الله وما أوزي أحد مثله صلى الله عليه وسلم. أوزي، طرد من بلدته التي ولد فيها وأحبها، شق وجهه صلى الله عليه وسلم في بعض المعارك، كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم. الرباعية هي الأسنان، هي الأسنان التي هي بين الأنياب والدروس. فإن الإنسان منا لو في المقدمة ثنايا، ثم أنياب، ثم رباعية، ثم الدرس. تخيل لما تكسر هذه السنة. كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم في بعض المعارك، وضع له السم في الطعام، اتهم في عرضه، أوزي في الله وما أوزي أحد مثله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان يصلي، وكان يصلي من الليل حتى تتشقق قدماه ويعاتب في ذلك، فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. مع هذا الجهاد وهذه العبادة أمر بالاستغفار. قال تعالى واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. يا محمد واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وقال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وقال تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إنه كان توابا. وبعون الله تعالى سنتحدث في هذا المجلس في عناصر أو في مسائل. الأولى الذنوب. المسألة الأولى في هذا الدرس الذنوب سبب لزوال النعم. الذنوب سبب لزوال النعم. المسألة الثانية ضعف الإنسان وحتمية وقوعه في المعاصي. الإنسان لا ضعيف، لا بد أن يقع. المسألة الثالثة أو العنصر الثالث الله عفو غفور. الله عفو غفور. المسألة الرابعة الحذر من التهاون بالذنوب. خامسا فوائد الاستغفار. فوائد الاستغفار. أما العنصر الأول أو المسألة الأولى التي سنتحدث عنها وهي أن الذنوب سبب لزوال النعم. إن من عقوبة الذنوب أنها تزيل النعم عن الإنسان. فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب. فكم من أمة كانت مطمئنة، كم من أمة، كم من شعب، كم من أمة، كم من شعب، كم من إنسان كان في سعة من الرزق ورغد من العيش وأمان في الأوطان. فحاد هذا الإنسان أو حادت هذه الأمة عن شرع الله، فعوقبت بالعذاب وزوال هذه النعم، وزوال هذه النعم. كم من أمة كانت في رغد، كم من إنسان كان في نعمة وخالف أوامر الله فعوقب بزوال هذه النعمة. قال تعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. في الدنيا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب. وقال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. المعاصي الذنوب سبب لزوال النعم، سبب لزوال النعم. فيا من كنت في نعمة، يا من كنت في عافية، احذر الذنوب. فكم من نعمة زالت بالمعصية، وكم من هم وغم وعقوبة نزلت بالمعصية. وقال تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتين عن يمين وشمال. سبأ آية في النعيم. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم. بدلت هذه النعم وهذه الجنان. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وقال تعالى وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وقال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. من الذي أغرق قوم نوح؟ من الذي أهلك ثمود؟ من الذي أهلك عاد؟ من الذي أهلك فرعون؟ من الذي أهلك قارون؟ من الذي دمر الأمم الكافرة؟ إنها المعصية، إنه الحيود عن شرع الله، إنه العناد، إنه الكفر، إنها المعاصي. سبب لزوال النعم وحلول النقم. فهذه عواقب المعاصي والظلم والشر والفساد، ها هي العواقب الوخيمة والشرور الجسيمة. كما قال تعالى انظر إلى القرآن وتدبر هذه الآيات فأخذهم الله بذنوبهم. فأخذهم الله بذنوبهم، وقال تعالى فأهلكناهم بذنوبهم، وقال تعالى فأصابهم سيئات ما عملوا، وقال تعالى إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، وقال تعالى ذلك جزيناهم ببغيهم، ذلك جزيناهم ببغيهم، وقال تعالى فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فانظر لهذه الأمور، انظر هذه الآيات، تأمل هذه الآيات، تأمل هذه الآيات. قال تعالى فأخذهم الله بذنوبهم، لماذا أخذهم الله وأهلكهم بالذنوب؟ وقال تعالى فأهلكناهم بذنوبهم، لماذا أهلكوا بالذنوب؟ وقال تعالى فأصابهم سيئات ما، لماذا أصيبوا، لماذا أصيبوا بالسيئات التي عملوها؟ وقال تعالى إنا مهلكوا أهل هذه القرية، لماذا، لا لماذا يا رب؟ إن أهلها كانوا ظالمين بسبب الظلم. قال تعالى ذلك جزيناهم بماذا؟ ببغيهم، بالبغي والظلم والعدوان، وإنا لصادقون. وقال تعالى فأعرضوا، فكان أعرضوا عن شرع الله، فأرسلنا عليهم سيل العرم. وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما، لماذا يا رب؟ بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، المعاصي سبب لزوال النعم ونزول النقم، التبرج، التبرج، مشاهدة الأفلام المحرمة، شرب المحرمات، الغيبة، النميمة، السرقة، القذف، السب، الإعراض عن شرع الله، الاستهزاء بالدين، الاستهزاء بالدين، التبرج، الزنا، فعل الفواحش، الاختلاط، الكذب، كل هذه الذنوب، هذه الذنوب تزيل النعم. فيا من كنت في نعمة ويا من كنت في رغد، قيد هذه النعم بطاعة الله، قيد هذه النعم بطاعة الله. قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التأويل الصحيح لهذه الآية، أو الذي عليه أكثر أهل العلم في تفسير هذه الآية، إن الله لا يغير ما بقوم من نعمة، لا كما أنا يقول بعض الناس إن ربنا لن يغير الشر الذي نحن فيه إلا إذا غيرنا ما بنا من شر، وهذه الآية حمالة لذلك. ولكن أهل التفسير يقولون في تفسير هذه الآية إن الله لا يغير ما بقوم، يعني من نعمة ومن رغد ومن سعادة، حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يتركوا الطاعة ويذهبوا إلى المعصية. فإذا ذهبوا إلى المعصية بدلت الأمور، بدلت الأمور، أنت في رغد بين أولادك وفي بيتك مع زوجك، تعيشين في سعادة، فلماذا المعصية؟ لماذا العصيان؟ لماذا مشاهدة الأفلام المحرمة؟ لماذا التبرج؟ لماذا الغيبة؟ لماذا النميمة؟ لماذا هذه الأمور؟ أنت في سعادة وفي رغد، لماذا أكل الحرام؟ لماذا الدخان؟ لماذا مصافحة الأجانب؟ لماذا الاختلاط؟ لماذا النظر إلى الحرام؟ هذه الأمور سبب لزوال النعم. فالأمر الأول، الأمر الأول الذي معنا أن الذنوب سبب لزوال النعم وحلول، وحلول العقوبات من السماء من عند الله. الأمر الثاني ضعف الإنسان وحتمية وقوعه في الذنوب. خلق الإنسان ضعيفا كما قال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا وكذلك خلق عجولا، قال تعالى وكان الإنسان عجولا وجبل على الخطأ والنسيان. ففي صحيح مسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون الله فيغفر لهم. فلم ينجو من الذنوب أحد، حتى أهل الصلاح، حتى أهل الصلاح ليسوا بأهل عصمة. فلهذا، فلهذا الذي ذكر أن الإنسان ضعيف وأنه عجول وأنه يخطئ وأنه ينسى وأنه غير معصوم، لهذا وغيره وأن باب رحمة الله مفتوح، فالله عز وجل شرع لنا الاستغفار. الله عز وجل شرع لنا الاستغفار والتوبة. فالله عز وجل عفو غفور، يفرح بتوبة العبد. قال تعالى: إن الله كان عفوا غفورا. قال تعالى: إن الله كان عفوا غفورا. اللهم اعف عنا واغفر لنا، إن الله كان عفوا غفورا. وقال تعالى: فإن الله كان عفوا قديرا. وقال تعالى: وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. الله عز وجل من أسمائه الغفور، من أسمائه الغفور، من أسمائه أنه من صفاته أنه يعفو غفور رحيم، يعفو يقبل التوبة. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إن وجدها. تخيل لو أن إنسان ذهب له سيارة وركب السيارة وذهب إلى مصلحة معينة وترك السيارة ثم صعد إلى مكان معين ونزل فلم يجد السيارة في مكانها، أخذ يبحث ويسأل واتصل بالجهات المختصة بالشرطة، فقد الأمل في هذه السيارة الذي حصل عليها بعد توفير المال من قوت ومن قوت عياله، وكان يحلم بهذه السيارة، فقد هذه السيارة. فلما يأس وبينما هو ينزل من بيته ذات يوم وجد السيارة موضوعة أمام البيت كما هي، كم تكون الفرحة عند هذا الرجل. الله عز وجل أشد فرحا بتوبة أحدكم من هذا. والفرح صفة من صفات الله تثبت لله عز وجل، كما الله عز وجل يفرح فرح يليق بجلاله سبحانه وتعالى. الحذر من التهاون بالذنوب والمعاصي، كما أن الله عز وجل غفور رحيم يقبل التوبة فإنه شديد العقاب. قال تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. كما أنه يغفر ويقبل التوبة في نفس الوقت شديد العقاب. فوائد الاستغفار، على العبد أن يكثر من الاستغفار وله فوائد عظيمة، منها تكفير الذنوب ورفع الدرجات. قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اللهم إنا نسألك المغفرة. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فمن فوائد الاستغفار تكفير الذنوب، غفران الذنوب ورفع الدرجات. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون الله فيغفر لهم. يستغفرون فيغفر لهم. وفي البخاري عن أبي هريرة: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل يقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. الثلث الأخير من الليل ثلث الاستغفار والدعاء. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا. الاستغفار سبب لسعة الرزق. يا من ضيق عليه في رزقه، يا من يشعر بالضيق، عليك بالاستغفار. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: أي إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه كثر عليكم الرزق وأسقاكم من بركات السماء والأرض وأنبت لكم الأرض وأمدكم بالبنين والأولاد. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ومتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم قريب عذاب يوم كبير فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. فالاستغفار سبب لسعة الرزق، الاستغفار سبب لحصول القوة في البدن، الاستغفار يعطي البدن قوة، قوة في الجسد. قال تعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزلكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يزلكم قوة إلى قوتكم. الاستغفار سبب لرفع البلايا، سبب لرفع البلايا. الإنسان يغشى من غد، يغشى من أمور كثيرة. الاستغفار سبب رفع البلايا عن الإنسان. قال تعالى حاكيا عن يونس صلى الله عليه وسلم: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. الاستغفار سبب لبياض القلب وصفائه ونقائه. الاستغفار سبب لبياض القلب ونقاء القلب وصفاء القلب، قلب يكون صافي نقي. ففي سنن في جامع الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء. كلما أذنب ذنب يوضع في القلب نقطة نكتة سوداء، نكتة سوداء. فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه. إذا استغفر القلب يصبح مسقول لامع، تمحى هذه النكتة السوداء. وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران. ثم ذكر: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الاستغفار سبب لنيل محبة الله. إذا أردت أن تنال محبة الله عز وجل فعليك بالاستغفار. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب أهل التوبة وأهل الاستغفار. الله عز وجل يحب أهل التوبة وأهل الاستغفار. الاستغفار مانع من نزول العقوبة. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يمنع من نزول العقوبة. فالاستغفار سبب لسعة الرزق، سبب لغفران الذنوب، سبب للقوة في البدن، سبب لرفع البلاء، سبب لبياض القلب، سبب لنيل محبة الله، مانع من نزول العقوبة. نستغفر الله ونتوب إليه، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.